السلام عليكم. ناقشني أحد الحشوية في بعض الموضوعات وبعض الأسماء التي يتحدث عنها من فلاسفة المسلمين، وقال لي بأنني أحاول إحياء ناس أمات الله ذكرهم وطمس تراثهم. يقول لك يقول أنت تحاول أن تبعث من أماته الله وتحارب من أحيا الله ذكره، وكتبه تتداول بين الناس ومعارفه تنتشر حولهم. أما هذه الأسماء التي تتحدث عنها ابن عربي، ابن سينا، الفارابي، الرازي، سهروردي وأمثالهم، هؤلاء مبتدعة وزنادقة طمسهم الله لأنهم أعداء له. فقلت له معلش، يعني اسمح لي أن أكون صريح معك. قلت له أنت مثل الحمار اللي عايش وسط حمير ويتخيل بأن الأرض قد خلت من الخيول. يعني عندما يكون الحمار وسط هذه الكثرة المتكاثرة من الحمير الذين هم مثله، لا يرى غيرهم، لم يخرج إلى مكان آخر، إلى منطقة أخرى، لا يرى إلا الحمير الذين حوله، كلهم ينهقون بنفس الصوت وكلهم أشكالهم متشابهة، فطبيعي أنه سوف يتوهم بأن الأرض قد خلت من الخيول مثلا. قلت له هذا هو وضعك أنت تماما، أنت لا تسمع ولا ترى ولا تقرأ إلا لمن هم مثلك، فتوهمت بأن الحياة كلها مثلك وعلى هواك وكما ترى وكما تشتهي. أنا لست مثلك، أنا خرجت إلى بيئات ثقافية أخرى وتجولت بين الثقافات وعرفت ما هو محلك من الإعراب. أنت وأمثالك، أنتم في ذيل القائمة، أنتم في أسفل سافلين، أنتم خارج السياق، خارج التاريخ، خارج الحياة. ثم حدثته عن مكانة ابن عربي العالمية وأخبرته أن الجامعات حول العالم تهتم به كمفكر وفيلسوف روحاني فريد من نوعه، وأن الفلاسفة حول العالم ازدادوا اهتماما به في هذا العصر، خصوصا في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بابن عربي في الغرب، وسأعطيكم أمثلة. طبعا هذا عدا عن المستشرقين القدامى الذين اهتموا به وركزوا على تراثه ونتاجه وكتبوا حوله الكثير. خذ على سبيل المثال هذه قناة اسمها ابن عربي سوسايتي، مجتمع ابن عربي، فيها الكثير من المقاطع، عشرات المقاطع لمفكرين وفلاسفة ودكاترة ومثقفين حول العالم يتحدثون عن ابن عربي، يتحدثون عن قضايا متنوعة عن ابن عربي من جامعات عالمية، أكسفورد وغيرها. هذه قناة فقط، ولو تكتب ابن عربي بالإنجليزي ستجد الكثير من هذه المقاطع والمحاضرات والندوات التي تناقش أفكار ابن عربي. وكذلك يوجد أيضا فنانين غنوا أشعاره بالإنجليزي، طبعا أشعاره ترجمت إلى الإنجليزية، حتى الفرنسية أيضا باللغة الفرنسية يوجد اهتمام بابن عربي، وأيضا روايات وغيرها. وكما قلت لك ازداد الاهتمام به أكثر في السنوات الأخيرة. هذا غيظ من فيض. والآن أترككم مع هذه العروض المختلفة التي تقدم أفكار متنوعة من نتاج ابن عربي. شغل الترجمة وشاهد واستمع واستمتع.